لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم فعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا جلنا علما. وبعد، فلازمنا في الشعب التاسعة من شعب الإيمان وهو محبة الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب المؤدية والمزيدة لمحبة الله سبحانه وتعالى ذكر الله. فوقفنا على بعض الأسباب، تقرأ القارئ بسم الله. رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. معنى الحديث في الجملة مفهوم، والمطلوب منه هذه التسبيحات التي مر فيما سبق بيان بعضها وذكر أكثرها، لكن فيه ألفاظ لو أخذناها مفصلة قد تخفى على بعضنا. وخير ما يستعمله الإنسان في الفهم والفكر وتشغيله فهم مراد الله سبحانه وتعالى من كتابه وفهم مراد نبيه صلى الله عليه وسلم من السنة. أفضل ما يشتغل به الإنسان ويعمل به الإنسان ويشد ذهنه فيه استنباط مراد الله وفهمه والعمل به والدعوة إليه. فالعمل جليل جدا. لو تستغرق أوقات وأنت تتفهم الحديث فأوقاتك هذه طاعة وأجرها عظيم، أجرها عظيم. فلا يستهين بهذه. فمن أكثر الفهم في معاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو إن شاء الله على المحجة البيضاء. فيقول صلى الله عليه وسلم معقبات لا يخيب قائلهن. معقبات افردها إما معقب أو معقبة، والمراد به أنها تأتي مرة بعد مرة، تأتي مرة. منها الحديث يعني يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ومنه قوله سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب، يعني ما رجع، من تعقيبها الرجوع. فلما كان هذا يقول سبحان الله ثم تكرر سبحان الله ثم ترجع سبحان الله ثم تعود سبحان الله، وهكذا في الحمد لله وفي التهليل والتكبير سميت معقبات. عرفنا معنى معقبات؟ لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، يعني كان شكل من الراوي. القول معروف نطق اللسان، فلما سمي هذا القول فعلا؟ الفعل أعم من حركة اللسان. فعل الفعل يدخل فيه القول ويدخل فيه السكوت كذلك، بمعنى الترك. السكوت معنى ليس السكوت معنى عدم النطق، تركك الشيء. فإذا تركت المنكر فيقول فقد فعل الصواب. إذا تركت كذا، إذا ترك الإنسان الطاعة، يعني فإذا ترك الإنسان المنكر قيل عنه فاعل بالطاعة وكذا. لذلك في سورة كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، وصف الفعل بالبئس وهو الذم، وهو الذم والخيبة، يعود لمن؟ ها؟ يعني الأحبار يوم رأوا هؤلاء يصيدون في السبت ويفعلون يخالفون نبي الله موسى قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. ثم قال الله سبحانه وتعالى وصف عدم تناهيهم بالمنكر وهو سكوتهم وعدم الحركة، وصف بأنه فعل سيء فقال بئس ما كانوا يفعلون. الشاهد أن الترك يسمى فعل، الترك يسمى فعل، والقول يسمى فعل كذلك يسمى فعل. إذا قال قائلهن أو فاعلهن لا يستشكل الإنسان، الفعل يعم ذلك لأن في حركة بالعضو، أصل الفعل هو الحركة والاضطراب. لما كان الإنسان يسبح فكان حركة اللسان يتسمى فعل. لا يخيب قائلهن خبر أو دعاء، كلاهما فيه نعمة وفائدة. ولا يضرك أن تقول أيتهن عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عنا الإخبار فوعده الصدق وما يقوله الله سبحانه وتعالى حق، فلا يخيب، لا تلحقه الغيبة. وإن كان دعاء فدعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب. هذه المعقبات التي لا يخيب قائلهن، إما لا يخيب إن جعلناها خبر فهو وعده صدق من الله سبحانه وتعالى أخبر به صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وإن أراد به الدعاء فدعاه مستجاب. فمن قال هذه فلا تلحقه الخيبة، لا يخشى في دنيا ولا في أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، دبر تنصوب الله أعلم على أنها مفعول باسم الفاعل. ما هي هذه المعقبات؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال دبر كل صلاة مكتوبة، مكتوب معناها ايه؟ مفروضة. فهذا هنا قيدها بالمفروضة، فتأتي أحاديث فيما يستقبل، وقد مرت أحاديث في الماضي أنها كانت مطلقة، التسبيح والتحميد والتكبير مطلقة، ما قال دبر صلوات مطلقة، قال دبر صلوات فيشمل النفل والفرض، وهنا قال إيه مكتوبة. فليحمل المطلق على المقيد، ويقال أن هذا الأجر العظيم إنما هو مخصوص بأن يقال دبر الصلاة المكتوبة، لأن هذا أصوب والله أعلم. ومن رجع رحمة الله الواسعة وقال دبر الصلاة النافلة يلحقه إن شاء الله ما يلحقه منه، وإنما خصها صلى الله عليه وسلم بالمكتوبة والله أعلم، لأن مر علينا في الحديث آخر حديث ذكرناه فيما سبق في الصفحة التي قبلها خصلتان لا يحصيهما كثير من الناس وهن قليل، مر علينا هذا ولا لا؟ لما قال إنها قليل من الناس ما قال 33 تسبيحة، قال 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات ثم يختمهن بلا إله إلا الله. قال هذه خصلتان قليل من الناس يفعلها، واستغرب الصحابة، وكان صلى الله عليه وسلم يشير بيده يقللها أنها قليلة، كان يعد على أنها قليلة. استغرب الصحابة كيف إذا كانت هذه الخصلتان عظيمة جدا رجلها ذات العظم ولا يفعلها إلا قليل من الناس. تبين في آخر الحديث أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه وراد أن يسبح 33 ويحمد الله 33 وكبره 34 أصبحت 1500 من الحسنة بعشر أمثاله. وأيكم يعمل 2500 سيئة لتنفوها هذه؟ قليل من يعمل هذه السيئات، لا يعملها إلا هالك. أكثر الناس يعملون سيئات لكن أقل من هذا العدد. فلما قال صلى الله عليه وسلم كثيرا من الناس ما يفعل إلا قلة، لذلك اختار صلى الله عليه وسلم هذا الأجر العظيم أن يكون دبر الصلاة المكتوبة. لو رغب الناس في دبر الصلوات النافلة قد يفوتهم شيء من الأجر العظيم في مسائل أخرى، منهم من يقرأ القرآن ومنهم من يقضي حاجته ومنهم من كذا، فجعلها دبر الصلاة المكتوبة، حصرها صلى الله عليه وسلم دبر الصلاة المكتوبة. قال معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة، كذا يقول وكذا يقول وكذا يقول، وصفها بأنها معقبات. قلنا التعقيب لأنها تأتي واحدة خلف الأخرى. ثم أثبت لهذا القائل ولهذا الفاعل لهذا التسبيح والتحميد والتكبير أجرا، وهو ما هو؟ أنه لا يخيب، لا يخيب في أي شيء، ولا يخيب في أي وقت لم يحدد له نوعا لم يقيده بنوع من أنواع الخيبة من أنواع النجاح، ولم يقيده بزمن من الأزمان. لو قال لا يخيب قائلهن يوم القيامة عرفنا أن هذا محصور بيوم القيامة، ولو قال صلى الله عليه وسلم لا يخيب قائلهن في دنيا فقلنا أن هذه في الدنيا، لكن ليست مقيدة لا بدنيا ولا بآخرة. دل على إيه؟ دل على إطلاقها. لما كانت مطلقة دل على عمومها، أن هذا أن النجاح وعدم الفشل وعدم الخيبة سيلحق هذا القائل في الدنيا والآخرة إن شاء الله، لأن هكذا الحديث مطلق أليس كذلك؟ ورتب على ذلك الأجر العظيم، ثم حذف القيد وهو الجار المجرور، يقول خاب فلان في كذا، خاب سعيه في كذا، فلما حذف قيد الخيبة دل على أنه نجاح كامل إن شاء الله في كل أموره، ما كان مسعاه يتعلق بأمر الدنيا ما كان مسعاه يتعلق بأمر الدين. الحديث فيه بارك الله فيك، افتح سمعك طيب وقرب منا شوية إن شاء الله. واضح هذا؟ اقرأ الذي بعده. لو تأتي من الأمام أفضل لأن الصوت هكذا يتجد. نعم. قال أبو ذر رضي الله عنهما يا رسول الله اللهم صل عليه ذهب أصحاب الجذور بالجذور، نعم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم جذور أموال يتصدقون بها ولا نجد ما نصدق به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أعلم هذا من الغرائب، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن أبي ذر، مع أن هذا الحديث رواه أبو ذر أبو هريرة، الحديث هذا رواه أبو هريرة، لعل أبو هريرة رضي الله عنه سمع ألفاظا من النبي صلى الله عليه وسلم تحدث بها وسيأتينا، وأن أبا ذر حدث ألفاظا عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقلها عنه أبو هريرة. عن أبي ذر يقول رضي الله عنه أبو ذر أصدق الناس لهجة، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صادق اللهجة، اللهم صل عليه وسلم. ولذلك كان إذا كثيرا إذا كان إذا روى حديثا قال أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتحرج لأنه كان صادق ما يقول. يقول يا أبا ذر ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقت، ألا أعلمك من باب التنبيه والاستفتاح، انتبه أنت بحط الحث والحط للانتباه، ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن أدركت من سبقك، سبقه بإيه؟ الفضل والأجر، واضح؟ كلام في الأجر والثواب، أدركت من سبقك في الفضل والأجر. هنا السبق في الماضي ولا في المستقبل؟ فيما مضى، يعني فيما مضى فيما فيما مضى بين يديه فيما مات فيما سبق، بالدليل الكلمة التي بعدها ولا يلحق بك أحد بعدك. طبعا هذا عام أو مطلق، لكن جاءت رواية أخرى تقيده إلا من قال بمثل هذا القول، قال بلى يا رسول الله، يعني أحتاج إلى هذا الوصف، إلى هذا التشويق الذي أخبرتني عنه. قال تكبر في دبر كل صلاة، هذه مطلقة غير مقيدة. وحديث كعب بن حجر اللي مر علينا الذي مر علينا فيما سبق أنه مقيد بالصلاة المكتوبة، قال تكبر دبر كل صلاة 33 تكبيرة، وتحمد 33 تحميدة، وتسبح 33 تسبيحة، وتختمها إلى إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دل على أن من قال هذا حافظ عليها جبر كل صلاة لا يوازيه أحد إلا من عمل بمثل هذا العمل. طبعا من قال هذه وجاهد لا شك أفضل من قال هذه وقصر. من قال هذه وقرأ القرآن أفضل مما قال على هذه اكتفى بهذه وسكت. فمن قالها بهذه وتصدق أفضل مما قال هذه ولم يتصدق. كذلك طبعا إلا من كان له عذر لا يستطيع التصدق ونوى بذلك فقد تبلغ نيته عمله، أو أراد الجهاد ولم يتيسر له كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجاهدين إنكم ما قطعتم واديا ولا سلكتم سبيلا إلا وأولئك الذين تركتموهم من المتخلفين في المدينة المستضعفين كان لهم من الأجر مثل ما فعلتم. فاستغربوا كيف كان هؤلاء خلفهم إما عاهات الأعرج والضعيف كذا أو فقره ما عندهم شيء يركبونه يعني تعاقبونه من المركوب لكن راغبين في الجهاد ليس على الآن ولا على الضعفاء. وإذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه وإذا الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن. فليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل الله غفور رحيم. ثم بين بعد ذلك أن لهم من أجر كذا وكذا وكذا. الشاهد أن هذه أجرها عظيم. يحاول الإنسان قدر الإنسان أن يقولها دبر الصلوات المكتوبة إلا من كان له يعني حاجة تشغله. الحاجات المشغلة ما هي؟ كونه على موعد يفوت هذا الموعد ولا يوصف بالنفاق، كونه على واجب لو ترك هذا الواجب لما استحل الأجر، كونه هناك مريض، كون هذا. يحاول قدر الإنسان يغتنم الفرص. فمن لم يستطع هذا العدد فيكتفي بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عشرا عشرا عشرا. اقرأ يا أخي. الله معلم. نعم سؤال طيب بارك الله فيك. اسمك يا أخي عبد الباهي. مرة في الحديث الذي سبق أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبره 34 وهنا جاءت 33 في الكل ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هي لعلها يعني اختلاف الأحوال تختلف باختلاف الأحوال. ولذلك أهل العلم يقولون لو جمع الإنسان بينهم أفضل. يعني معنى أن يقول 34 ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. لكن الإنسان من قال هذه بالليل 34 يكتفي بها. جاءت في أذكار الليل عند النوم ما فيها لا إله إلا الله فليقول 34 يختم بها المئة. فما جاءت وجاءت أكثر الأحاديث التي دبر الصلوات أكثر الأحاديث ليست كلها لنا كلها بعض منها في 34 يقول 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة ويختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم. قال البيهقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في إسناده نحوه وكذلك رواه عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه من ذلك الوجه أخرجه مسلم في الصحيح. هذا حديث عن مسلم. نعم اقرأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل السجون بالدرجات والنعيم بالقيل. عجز عن أبي هريرة وروي عن عدة من الصحابة أن السؤال سؤال الضعفة وأهل الصفة والفقراء سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. فمن كان حاضر رواه ورواه عدة من الصحابة منهم أبو ذر وهو أشهره ثم رواه أبو هريرة فساق حديث أبي هريرة وهو في صحيح البخاري وإن كان غريبا اللفظ الآن تسمعونه. نعم قال قال ذهب أهل الدرجات والنعيم قال كيف ذلك قالوا صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا وأنفقوا من فضول أموالهم وليس لنا أموال وقال أفلا أخبركم بأمر تدركون ما قال ليس لنا أموال. قال الوادي لا معنى له. قال أفلا أخبركم، ما في واحد حديث. قال أفلا أخبركم، اللهم صل عليه. قال أفلا أخبركم بأمر تملكون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. رواه البخاري الصحيح عن إسحاق عن يزيد. أنت دروا عشرا عشرا عشرا. القصة أن الضعفاء قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور يعني جمع دثر وهو المال. أصحاب الأمال جاء راحوا بالأجر وبالنعيم المقيم، يعني بالدرجات والنعيم المقيم. لما قالوا درجات؟ ما قالوا الفضل؟ يشتركون في الفضل، كلهم جاهد وكلهم حج وكلهم يصلون وكلهم يذكرون الله، لكن هذه في ميزة أنهم أنفقوا، هؤلاء لم ينفقوا. إذا نفق معنا فيها درجة، دل على فضل الإنفاق. هذا يدل على إيه؟ لأن أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوصف، دل على أن الإنفاق أجر عظيم. فذهبوا بالدرجات النعيم المقيم. فسألهم من كيف ذاك؟ قال ذلك البخاري ذاك. كيف ذاك؟ كيف ذهبوا بهذا؟ بينوا لنا. فقالوا يا رسول الله يعني صلوا كما صلينا وجاهدوا كما جاهدنا ولهم فضول أموال. إيش معنى فضول أموال؟ معناته أن هؤلاء عندهم أموال، لو لم يكن عندهم مال كان ماتوا، بل عندهم مال على قصد كساءه، إلا أن يكون إلا ما يغطي به عورته. فقال هؤلاء عندهم أموال، هؤلاء عندهم، لكن هؤلاء عندهم فضل مال وليس هؤلاء فضل مال. ها؟ قال كلهم أنه مقتني، لكن هذا عنده ما يقيسه كفاف أو ينقص عن الكفاف، وذاك عنده شيء زايد. فقال هؤلاء لهم فضول أموال، الدقة في التعبير والأمانة فيما يقال. فهؤلاء يتصدقوا ما عندنا ما نتصدق به، لهم أموال ليس لنا أموال. إذن عرفنا وجه التفاوت أين يكون. ففطن ذلك منهم صلى الله عليه وسلم فقال ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تدركون من سبقكم وتسبقون من بعده. سؤالهم هذا يعتبر حسد أو يعتبر غيرة أو يعتبر غبطة، إيش نسميهم؟ ما هو الغبطة؟ ما الغبطة يعني؟ تغبطه أنك تتمنى له الخير وتتمنى لنفسك أن يكون لك مثله. هذا مع بقاء هذه النعمة عليه تحمد الله على ذلك، تسأله أن يزيد من فضله وتتمنى أن يكون لك مثله. هي منافسة ولا هي منافسة؟ منافسة. واضح؟ فإذا عدم الإنسان من الغبطة، والغبطة نوع من حسد، لكن ليس الحسد مذموم. الحسد المذموم وأعوذ بالله كراهية أن ينعم الله على عبده بخير، فتكره ذلك الخير الذي وجد الإنسان بدون سبب. قد يتفاقم الشر في الإنسان ونفسه تزين له فيكون فيه نفس خبيثة جدا. أحيانا قد يؤذي بعينه ويؤذي بلسانه ويؤذي بنفسه، وأحيانا يكون لا، فقط يرى هذا الشيء يكرهه ويغالب نفسه. ولذلك قل ما يخلو جسد من حسد، قليل من يخلو منه، نسأل الله أن يجينا وياكم. لكن من وجد هذا في نفسه يسأل الله أن يذهبه عنه ولا ينفذ شره. إن أحيانا بعض الناس قد يلحقهم شيء من غيظ وكيد فيحاولون قدر الإمكان أذية من أنعم الله عليه. الإنسان غالب هذا، وهي مسائل خفية. الإنسان يسأل يقول كيف إحنا فينا، ما فينا هذا الشيء، مع أنه زميله في الفصل. لأن نسألهم المدرس سؤال فيسبقه هذا بالإجابة وذاك ما أجاب، فيحدث في نفسي غير دون أن يشعر هذا منه ولا مو منه. وأنواع كثيرة جدا، ضربنا مثل بس فقط، والأنواع كثيرة جدا. تأتي ترقية لفلان وما رقى فلان، تغتاض ولا ما تغتاض، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك انواع كثيره جدا، لا يجوز الانسان يجرد نفسه. نعوذ بالله من الهوى ومن العجب ومن الكبر. ها اسال الله ان يجينا اياكم من هذه الافات، الا ما احد ينجو منها، نسال الله العافيه والسلامه. لكن من ابتلي بها فجاهدها فله اجر عظيم، من ابتلي بذلك فجاهد نفسه فله اجر عظيم. نسال الله ان يجينا اياكم من هذه الطاعه. ولذلك قال من شر حاسد اذا حسد، ما قال من شر حاسد فقط، فحين حسده فالحسد موجود كامل. أيهما أفضل، الغبطة وعدمها؟ الغبطة إن لم تكن منافسة هي فضل. إيش معنى منافسة؟ فلان وفلان كلاهما محب للخير، لكن واحد سباق والآخر يجب أن يرى غيره يسبقه بذلك، إذا رأى ما سبقه فعل كذلك مثل فعله. أيهما أفضل؟ راضي هذا؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يتصدقوا، فجاء الصحابة بأموالهم، فجاء أبو بكر رضي الله عنه قال عمر رضي الله عنه والله لأسبقن اليوم أبا بكر إن كنت قد سبقته في يوم من الأيام، وما أسبقه. فجاء أبو بكر بالمال قال لك ماذا تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله. فجاء عمر بالمال قال لك ماذا تركت لأهلك؟ قال نصف المال. في امرأة أبو بكر رضي الله عنه قال ما عدا سابق. منافسة حلوة طيبة مقبولة، لكن أفضل منها من لم يأتي بالمنافسة، جاءت من عندي دفعنا. الآية التي في سورة البقرة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، إيش معنى تثبيت من أنفسهم؟ وينفق مو لأجل أنه يعلم أن الراتب حقه ماشي أو إرثه كثير لا يفنى أو مصدر الدخل مستمر لا ينقطع، لا لا، وينفق يعلم أن ما انقطع سيخلفه الله عز وجل. فالثقة العظيمة بالله وحسن التوكل عليه، ولا ما عنده إلا شيء القليل يعطيه وثوقا بما في يد الله عز وجل، هذا تثبت من النفس. اقرا يا عبد الله بن ابي اوفى ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر انه لا يستطيع ان ياكل من القران شيئا، وساله ان يعلمه شيئا يجذب من القران، فقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لما عجز عن القرآن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر، وهذا الذكر مر علينا في المبدع في مسألة من قراءة الفاتحة في أركان الصلاة، أن قراءة الفاتحة واجبة، فمن عجز عنها يحفظ الذكر، وأفضله هذا الذكر الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب. هذا مر علينا حديث المبدع. الآن لما كان يتعلق بالذكر أورده البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان، فقال للأعرابي لما عجز عن حفظ القرآن قال قل هذه الكلمات، وأجرها عظيم إن شاء الله، يبين فضل هذا الذكر أنه يوازي كتاب الله سبحانه وتعالى. قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله هي استرجاع، يعني هي تقال عند الشدائد عند اقتحام المصاعب، لكنها ذكر. ترى كثير من الناس يفهمون أنها ليست من الذكر، ليست كسبحان الله والحمد لله. لو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله كررت عدة مرات في المجلس أجر عظيم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة. ألا أدلك على كنز؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، يقول صلى الله عليه وسلم لأبي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إنها سهلة وأجر الكنز إذا عثر العلي، يعني الكنز ليس كالمال المكتسب من تجارة، إنه فقط شيء مدفون وجدته دون جهد ودون تلف. فلما كان أجر هذا أجر العظيم في قائل هذه الكلمة أجرا عظيما، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أجرها كأجر من تحصل على كنز دون جهد. ولذلك لو استغرق الإنسان وقته في قول هذه الكلمة والله عظيم، فإن ذكر العظيم. نعم يا أخي. فقال يا رسول الله سبحان الله